ماشي يا عم ظبط وقت مشيت ده بس ماشي حبيبي هنا لأن الله سبحانه وتعالى ودع حباه بنعمة

Thank you. Fuck.

الله عليك. Yeah. Hey! الله يا ابو انور. Have الله يا انور. الله عليك.